ليزي الجميلة. في مدينة أوستن الأمريكية عام 1989 ميلادية ولدت فتاة نحيلة قبل موعد ولادتها بأربعة أسابيع. هذه الفتاة تدعى ليزي فيلاسكويز. لم يكن الأطباء متيقنين من بقائها على قيد الحياة لأنها ولدت ضعيفة وتحمل معها مرضا نادرا لا يحمله إلا ثلاثة أشخاص في العالم، وعجز الأطباء عن تشخيصه هذا المرض، وبسببه أصبحت بلا أنسجة دهنية، مما يعني عدم احتواء جسمها على الدهون نهائيا ولن تستطيع زيادة وزنها. بالإضافة إلى ذلك معاناتها من شيخوخة الأطفال وضعف في عملية النمو وضعف في الأنسجة الداخلية. لقد أخبر الأطباء أبويها أن ابنتهما لن تتمكن من العيش حياة طبيعية بسبب هذا المرض، وربما لن تتمكن من المشي والكلام، وقد نصحوهما بجعل ابنتهما تأكل كثيرا على مدار اليوم لتبقى على قيد الحياة. في عامها الثاني كان وزنها 6 كيلوغرامات و82 جراما فقط، وهذا الوزن ضعيف جدا، وهو وزن طفل في الشهر الرابع من العمر. ورغم الأمراض التي واجهت ليزي فقد كافحت والدتها على تغذيتها تغذية جيدة لتبقيها على قيد الحياة. لقد كانت أمها تعاملها وكأنها لم تصب بأمراض، تخرجها مع الأطفال لتلعب وتأخذها لكل مكان وتشتري لها ما تريد. ولأن ملابس الأطفال كانت كبيرة على جسد ليزي فقد كانت والدتها تشتري لها ملابس الدمى لصغر حجمها، ويوما بعد يوم حتى كبرت ليزي، وفي عمر الرابعة بدأت عينها اليمنى بالضعف حتى فقدتها بسبب مرض. استطاعت ليزي أن تدخل المدرسة كأقرانها وتكافح رغم نظرات المستضعفين التي تلاحقها وألسنة المستهزئين التي لا تقف عن لمزها، لكن هذا لم يثنها عن التفوق والتميز على غيرها حتى تخرجت في المدرسة الثانوية بنجاح. وفي المرحلة الجامعية كثر الحديث عنها ونظرات التعجب لها ولجسمها النحيل الذي لا يتجاوز 27 كيلوغراما فقط. ما هذا الشبح؟ هل ستعيش غدا؟ كيف ستستمر بيننا وكيف نتخلص منها؟ إنها مشمئزة. حتى قام أحدهم بتصوير فيديو لها لا تتجاوز مدته 8 ثوان وأنزله على موقع يوتيوب بغرض الاستهزاء بها. هذا الفيديو وخلال فترة قصيرة شاهده أكثر من 4 ملايين شخص، وكتبت الآلاف من التعليقات التي وصفت ليزي بأنها أبشع امرأة بالعالم، ووصفت بالمسخ والوحش. كما أن البعض كتب لها أسدي معروفا إلى العالم وأطلق النار على نفسك. كانت هناك العديد من التعليقات التي تدعوها للانتحار. لقد دخلت المعركة وحدها وواجهت كمية ضخمة من التعليقات السلبية، وقرأت كل تعليق كتب لها. لم تسمح ليزي لهذه التعليقات السلبية أن تستفزها أو تحطمها، بل أشعلت العزيمة داخلها وقررت أن تقاتل وترد بطريقتها. تقول ليزي: لقد أردت أن أجعل أولئك القساه يشعرون بالدناءة. لقد قررت أن تخوض المعركة من خلال تحقيق أحلامها، حيث وضعت أمامها 4 أهداف: أن تصبح متحدثة تحفيزية، وأن تصدر كتابا، وأن تتخرج في الجامعة، وأن تكون أسرة ووظيفة. عملت ليزي بإصرار وكافحت لتنتقم من المستهزئين من خلال إنجازاتها، وردت بقوة على من شكك بقدراتها، حيث استطاعت في عمرها 22 أن تبدأ محاضراتها في التحفيز. وفي عام 2010 نشرت كتابها الأول بعنوان ليزي الجميلة، كما نشرت فيما بعد كتابها الثاني بعنوان كن جميلا كن أنت، واستطاعت التخرج من جامعة ولاية تكساس حيث تخصصت في دراسات الاتصالات، وكونت ليزي العديد من الصداقات الجيدة وأصبح لها العديد من المعجبين. نشرت ليزي فيديو لها بعد أن حققت أهدافها وعرضت خطابها عن طريق ورق مكتوب، وكتبت في آخر ورقات هذا الفيديو: هل تتذكرون ذلك الفيديو المروع ضدي؟ لم أنحدر إلى مستوى أولئك الأشخاص، وإنما انتقمت من